بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الفتن والملاحم، فغان الله شر الفتن والملاحم. آمين. الملاحم القتال، القتال بعض المسلمين في بعض، والفتن كون الإنسان يفتن في دينه لأجل دنيا أو لأجل طريقة أو لأجل شيء. فالشاهد أن الفتن والملاحم هي التي في آخر الزمان أتت، هي التي أتت كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. كل شيء أخبر به الرسول وقع، وباقي شيء سيأتي. نقول رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن الحارث، محمد بن الحارث قال محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه بن البيلماني قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم، يعني احذروا الفتن، احذروا الفتن، وهو القتال بين قبيلتين مسلمتين أو بين فئتين مسلمتين، أو بين احذروا الفتن، فإن اللسان فيها أقوى من السهم، أقوى من السيف. اللسان فيها أقوى من السيف، وهذا ظاهر، هذا واقع، لأن الشعر إذا قايق ناس فيهم شعراء، وهذول فيهم شعراء، وهذول يهجون القبيلة هذه، وهذول يهجون القبيلة هذه، الشعر أعظم من وقع السيف، لأنه ينكي في القلوب، يحزن القلوب، ويذل القبيلة، وينكي في القبيلة. كان الحسان رضي الله عنه يضرب قريش بالشعر أعظم عندهم من السهام، أعظم من السهام، وأعظم من البندق، وأعظم من النبل. حسان كان قريش يهجون الرسول، يرد عليهم حسان بأحسن وأعظم مما يقولون، فكان رضي الله عنه يذب عن الشريعة. الشاهد من اللسان، وهو كونه يتكلم بالقبيلة، أو يتكلم بالرجل، أو يتكلم بالفئة، أو يتكلم بعائلة، أو يتكلم، اللسان فيها أعظم من السيف، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بش، حدثنا محمد بن عمرو، حدثني أبي عن أبيه علقمة بن وقاص قال: مر به رجل له شرف، فقال له علقمة: إنك لرحما، وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال حدثني أبي عمرو، قال حدثني أبي عمرو قال حدثنا عن أبيه علقمة بن وقاص، عن أبيه علقمة بن وقاص الليثي رضي الله عنه صاحب ابن مسعود، علقمة بن وقاص الليثي صاحب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول علقمة إنه مر به رجل من أولاد عمه، من أقارب، من أولاد عمه، وكان له شرف وله منزلة، يدخل على الأمراء، أمراء زمانهم، بني أمية، وليد بن عبد الملك، وعبد الملك بن مروان، وليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، والأمراء الذين يجعلونهم فيهم. فقال علقمة: يا ابن أخي، أنت لك قرابة ولك حق علي النصيحة، أنت لك قرابة لأنك من أولاد عمي، ولك علي حق النصيحة، إني سمعت بلال ابن الحارث، ابن الحارث القبلي الأسدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول إن الإنسان، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، لكنه يطلع بها ينال بها رضوان الله تعالى وتقدس، ينال الله رضوان الله، ينال بها رضوان الله. وهذا عام ما هو بس على الأمراء. صحيح أن الأمراء أن أفضل كلمة يقولها الإنسان كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل كلمة يقولها الإنسان يدخل على الملوك، أفضل كلمة يقولها كلمة حق عند سلطان جائر. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل كلمة يقولها ابن آدم كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الظلم الكذا الكذا، يجب أن يزال الظلم، يجب أن يزال كذا، يجب أن يزال كذا، كلمة حق عند سلطان. أو إنسان مظلوم وأوتي به مظلوم يقول يا فلا يا ملك هذا مظلوم وهذا فيه وهذا فيه، فيفكه الملك وتصير الكلمة من رضوان الله تعالى وتقدس. والكلمة التي من رضوان الله حتى وأنت في بيتك الإنسان، لو ما دخلت على الأمراء، حتى وأنت في الشارع، حتى وأنت عند أخيك المسلم، حتى وأنت كلمة كلمة تلقيها الإنسان وتتكلم بها ترفع عند الله وتلقى رضوان الله يوم القيامة. وإن الإنسان لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال عند الملك أو شيء من هذا، أنت عادل وأنت كذا وأنت الشعب على ما يرام والناس يدعون لك وأنت هو كاذب يكذب، ما دعا أحد ولا شيء، كذب نفاق عند الملك، نافق عند الملك أو عند الأمير أو عند شيء، وأنت وأنت وأنت ما يلقي لها بال، يلقى الله ويسخط الله عليه، يسخط الله عليه ويلقي سخطه إلى يوم يلقى يسخط الله عليه. انظر اللي يسخط الله عليه إلى يوم يلقى يصير شقي، يعني في حياته نعوذ بالله وبعد مماته. الكلمة التي تلقيها من كلمة من الشر ما تلقي لها بال، تمدح هذا وتسب هذا وتسب هذا وتنافق على هذا ما تلقي لها بال تنال سخط الله إلى يوم القيامة، إلا إن تاب، إن تاب وتاب الله عليه، إلا إن تاب لأن باب التوبة مفتوح. فالشاهد أن الكلمة هذه التي من رضوان الله عامة، والكلمة اللي من سخط الله عامة أيضا، في عند الملك، عند الأمير، عند المدير، عند الوزير، عند أشن، عند ناس يتخاصمون، عند مثلا رجل وامرأة يتخاصمون، عند كذا عند كذا، تقول كلمة الإنسان ينفعك الله بها تلقى رضوان ربك تعالى وتقدس إلى يوم تلقاه. وانت وتلقي كلمة من سخط الله تسخط الله عليك إلى يوم تلقاه. فالكلمة عامة لكن عند الملك أعم، عند الملك أعم، لأنك كلمة حقا عند سلطان جائر، أفضل كلمة قالها الإنسان كلمة حقا عند سلطان جائر. السلطان جائر توضحه الإنسان وتبين له مسيره اللي سير عليه، وتبين أن الله مسير على المنهج اللي أنه لا ليس بحق، وأنه ظلم، وأن في ما في عدالة، وأن البطانة السوء بطانة السوء، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، وتوضح له جميع ما ينجيه من عذاب الله، ما ينجي الملك من عذاب الله، وينجي الأمير من عذاب الله، أو ينجي القاضي من عذاب الله، أو ينجي كذا. تقول للإنسان قصدك وجه الله والدار الآخرة، ما قصدك تتقرب من أمير ولا من ملك ولا من قاضي ولا، ما قصدك إلا وجه الله والدار الآخرة، هذه تلقى رضوان الله أبدا إلى يوم القاء. وكلمة سوء، كلمة سوء تسب هذا وتمدح هذا عند الملك أو عند القاضي أو عند الأمير، تسب هذا وتمدح هذا وتعمل بهذا وتعيش في أعراض المسلمين، تلقى سخط الله إلى يوم القيامة، يلقى سخط الله. والكلمة عامة، كلمة رضوان الله وكلمة سخط الله عامة عند الملك أهم، أهم عند الملك أهم، لأن كلمة حق عند سلطان جائر أفضل كلمة وأحسن كلمة وأعدل كلمة، كلمة حق عند سلطان جائر. قال علقمة فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به. يقول علقمة بن وقاص الليثي لابن عمه انظر ويحك ماذا تقول إذا دخلت على الأمير، إذا دخلت على الملك، إذا دخلت على فلان، انظر ما تقول، هل تقول حق أو تقول باطل، انظر ويحك ما تقول. أنا حدثتك وأمرتك بالمعروف ونهيتك عن المنكر، وأخبرتك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، وأن كلمة واحدة يرضى الله بها عليك إلى يوم يتلقى، وكلمة واحدة يسخط ربك عليك إلى يوم تلقاه. انظر ماذا تقول، انظر، فكر، إذا دخلت على ملك ولا على أمير ولا على قاضي فكر ما الذي تقوله الإنسان، هل كلامك لك ولا عليك، انظر هل كلامك لك ولا عليك. فإذا صار كلامك لك فأبشر أنك حس أبرد، وإن كان عليك فأبشر بسخط الله إلى يوم تلقاه. نعم. فرب كلام قد منعني أن أتكلم، يقول عز علقمة بوقاص الليثي، رب كلام كثير سمعته من بلال بن الحارث لكن ما أقدر أقوله، منع منه أخشى على ابن عمي يعني لو يندفع أو شيء. قال رحمه الله: حدثنا أبو يوسف السيدلاني محمد بن أحمد الرقي، حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عسهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا أبو يوسف، أبو يوسف الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي به النار في أبعد 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريف، لا يشعر بها ولا يهتم بها، يلقي الكلمة هذه يتكلم بهذه الكلمة ما يشعر بها ولا يلقي لها بال، تكلم بها ولكنه هوى في جهنم 70 خريف. نعوذ بالله، نعوذ بالله. انظر الإنسان يتكلم بأشياء غافل عن ما هو عليه، غافل أنه يهوي بالنار، غافل أنه يلقى ربه عريان، ليقوم فلان ابو فلان عريان، ابوكم كان اللي سماك ابوكم لا زياده ولا نقصان، ليقوم فلان ابو فلان امام هالعالم كلهم، ومن تلاقي من تلاقي من تقابل؟ تقابل ملك الملوك بغباء غيايا من السحاب وكبكبه من الملائكه ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته، فيقضي بين الناس اللي يقوم فلان ابو فلان، فيقوم عريان ليس معه مال ولا ملك ولا أحد، عريان فلان ابو فلان يقوم، فيقوم عريان أمام الناس، ومن يلاقي يلاقي ملك الملوك. انظر عن إنسان رب العالمين رضي عنه، قيل له جزء جزء الصراط امشي في الصراط، وإنسان سخطه راح يهوي في جهنم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو الأحوص عن أبي عزين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليسكت. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص، ابو الاحوص سلام بن سليم قال حدثنا عن ابي حصين، ابي حصين عثمان بن عاصم قال عن ابي صالح، عن ابي صالح السمان قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يقول عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما قل خير ودل الناس على الخير أو اصمت لا تتكلم، لأن كلمات عمدة الدين عندنا. يقول الشاعر: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: دع ما يريبك ولا واترك ما لا يعنيك واعملن بنية، أربع من كلام خير البرية الإنسان. أما أن يقول خيرا أو ليصمت، إذا رأيت متنازعين يتخاصمان فأما أن تقول خير وتصلح بينهم ولا لا تزيد الشرشر، لا تزيد الشرشر، قل خير أو اسمه. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا رأى الإنسان شيء أما أن يتكلم بخير أو يصمت، أحسن لك إنسان وأحسن لدينك وأسلم لدينك. فتكلم، فإذا حضرت عند ملك أو حضرت عند ناس يتنازعون أو عند أمير أو قاضي أو شيء من هذا ورأيت ما تكره، فأما أن تقول خير أو تصمت، أما أن تصلح بين الناس وتلقي كلمة خير وإلا أصمت ولا يضرك، إذا صمت ما يضرك. لكن كونك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول خيرا أفضل من الصمت، لكن إذا كنت رأيت أن الكلام ما له قيمة عندهم فالصمت أحسن لك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو مروان، حدثنا محمد بن عثمان عثماني، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله حدثني بعمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو مروان، أبو مروان العامري قال حدثنا محمد بن عثمان، محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الجهري قال محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عبد الله، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه. يقول: انه سال الرسول عليه الصلاه والسلام فقال له نعم. قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به. قال قل رضي الله ثم استقم. يقول سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قلت يا رسول الله حدثني بامر ينفعني. قال قل ربي الله ثم استقم. اوتي جوامع الكلم الرسول عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم. انظر قل ربي الله يعني اؤمن بربك, اؤمن بربك ايمانا حقيقيا صحيحا, اؤمن بربك وملائكته وكتبه ورسله. فقل ربي الله يعني مؤمنا بذلك, تعرف ربك وتعرف ملائكته, تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنه, ثم استقم على هذا. اذا امنت بربك وامنت بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وامنت بكتابه ورسله فانك مستحيل على الهدى, استقم على هذا. قل ربي الله هذه الكلمة لها معاني كثيرة. قل هذه الكلمة ربي الله ثم استقم على ذلك حتى تلقى ربك. قل ربي الله ثم استقم. أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي. قلت يا رسول, يقول سفيان بن عبد الله الثقفي, يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. لا شك أن اللسان عدو, اللسان عدو الإنسان, لسانك الإنسان عدوك. يقول الشاعر ان الانسان كلمه عثره بالرجل, عثره الرجل تبرع على المهل, وعثره اللسان ترمي براسه. عثره الانسان اذا عثرت الانسان كلمه ترمي براسه, وعثره الرجل تبرع على المهل. عثره الرجل عثرت برجلك وان جرحته تبرع, لكن عثره اللسان ما تبرع, قد ترمي براسه. عثرته براسه ترمي براسه, وعثرته بالرجل ترمي تبرع على المهل. الشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام وخذ لسان بلسان عن نفسه, قال كف عليك كف عليك هذا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المدني حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن عاصم ابن أبي النجود ابن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير, فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عظيما وإنه ليسير على من يسره الله عليه, تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت, ثم ألا أدلك على أبواب الخير, ثم ألا أدلك على أبواب الخير, الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء, وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قال قلت بلى. فأخذ بلسانه فقال تكف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ, هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر, محمد بن عبد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن معاذ, عبد الله بن معاذ قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر قال حدثنا عن عاصم بن النجود, عن عاصم بن النجود قال حدثنا أبي وائل قال عن شقيق بن سلمة قال حدثنا معاذ بن جبل, معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي قال معاذ بن جبل كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه. يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأصبحت يوما, يعني حنا مدلجين لأن الرسول يدلج, والإدلاج هو مشي آخر الليل. إذا كان مسافر عليه الصلاة والسلام يحب المشي آخر الليل, فحنا مدلجين وقريب الصبح, فكنت قريبا منه فقلت يا رسول الله. نعم. يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا معاذ بن جبل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عظيما في هذه النسخة عظيما, وفي بعض النسخ لقد سألت عن عظيم, لقد فيها عن, لقد سألت عن عظيم, وهنا لقد سألت عظيما لكن عن أفضل. لقد سألت عن عظيم, عن شيء كبير, عن شيء عظيم, قد سألت عن عظيما تؤمن بالله. نعم. وإنه ليسير على من يسره الله, وإنه ليسير هذا اللي سألت عنه عظيم, ولكنه يسير على من يسره الله عليه, تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، نعم، وتحج البيت، وتحج بيت البيت الحرام، نعم. ثم ألا أدلك على أبواب الخير، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني هذه الصلاة وصوم وحج وغير هذه أركان الإسلام، ما لحد فضل فيها، أركان الإسلام هذه أركان لازم يعملها الإنسان ولا يخرج من الإسلام. لكن ألا أدلك على أبواب الخير، أشياء اللي ما هي أركان، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة، الصوم جنة، الصوم حرص عليك الإنسان، كأنك حطيت الإنسان حصن ما يجيك أحد. جنة، الجنة هي الحصن التي ما يستطيع الشيطان ولا غير الشيطان ولا بني آدم أن يحرسوا هذه الجنة، الجنة أن يخرقوا هذه الجنة، الجنة ويدخلوا عليك. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة، عملت خطيئة إنسان وعملت ذنب ثم تصدقت أطفأتها الخطيئة، مثل إطفاء الماء النار، النار صبيته على الماء، الماء صبيته على النار طفئت النار. وكذلك الخطيئة إذا تصدقت بصدقة لوجه الله طفعت الخطيئة بهذا السبب، حتى إن البلاء لا ينزل من السماء، وإذا تصدقت اندفع البلاء بإذن الله بوجه، لأن البلاء نازل من السماء لكن لما تصدقت اندفع البلاء بإذن الله. انظر، قضى وافق قضى، قضاء من الله تعالى تقدس أزليا وافق قضاء أزليا، فأنت نزل عليك البلاء بينزل لكن لما تصدقت امتنع البلاء بإذن الله. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، و وصلاة الرجل في جوف الليل أيضا يطفئ الخطية، صلاة الرجل في جوف الليل أيضا يطفئ الخطية، لأنها صدقة عليك على نفسك الإنسان وتقرب إلى رب العالمين. الصلاة آخر الليل يا إخواني لها فضل كبير، الصلاة تطفئ الخطية، والصلاة الصدقة تطفئ الخطية، والصلاة في جوف الليل تطفئ الخطيئة أيضا، الخطيئة أيضا، نعم. ثم قرأ تتجافى جنوبهم، ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات ثنتين. فالشاهد تتجافى جنوبهم، ما ينام، ما ينام كثير، يقوم ينام مثل نوم الرسول عليه الصلاة والسلام، ينام أول الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه ثم يقوم آخر الليل لأجل الصلاة، صلاة الفريضة. فالشاهد أن قنوها مدح العباد الصالحين الذين يقومون بالليل ويصلون، لأنها تطفئ الخطيئة، صلاة الليل تطفئ الخطيئة، الخطيئة مكتوبة عليك، خطيئة عملتها أنت الإنسان وتعاقب عليها من الله، لكن لما تصلي بالليل تمتنع، لا يمتنع العقاب بإذن الله. ربك واسع المغفرة، ربك واسع المغفرة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. الشاهد أن الصدقة تطفئ الخطية، والصلاة في جوف الليل أيضا تطفئ الخطية، نعم. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ذروة سنامه. قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، عمود الصلاة. إذا هدم عمود الخيمة خلاص إنها طاحت، إذا هدم عمود الخيمة طاحت، إذا عند عمود الإسلام الصلاة، فإذا ما صليت الإنسان طاح الإسلام كله وانهدم الإسلام وخرج الإنسان من الإسلام، نعوذ بالله. رأس الأمر الإسلام، لكن ما هو عموده؟ عموده الصلاة. وذروة السنام، انظر السنام البعيد له سنام له شعبه، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، نعم. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ملاك ذلك ضابط هذا كله أخبرك به؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم، نحن نتكلم هنا ونتكلم هنا نتكلم، أن مؤاخذون بما نتكلم. قال ثكلتك أمك يا معاذ، هذا دعاء لا يراد حقيقته، يقوله العرب ولا تريد حتكلت، يعني فقدتك أمك يا معاذ، فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إيش اللي يكب الناس في جهنم، وش يكب الراي يجي على رأسه في جهنم، يجي على دماغه في جهنم، وش اللي يكب الناس في على مناخرهم، أو قال على دماغهم وعلى رؤوسهم، وهل يكب الناس على وجوههم، وقال على مناخرهم إلا حصائد الألسنة، الكلام اللي يتكلمه الإنسان طول النهار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طول النهار، حتى ذكر الله ما تذكر الله، ولا تهلل ولا تسبح ولا تستغفر ولا لا لا طول النهار وأنت ثرثرة، أما بيع شراء ولا بهالدنيا ولا غيبة إنسان ولا شيء، ولا يكب الناس قال على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال رحمه الله حدثنا أبو محمد بن بشار حدثنا محمد بن يزيد بن خنيش المكي قال سمعت سعيد بن الحزان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يزيد محمد بن يزيد قال حدثنا قال سمعت سعيد بن حسان قال سمعت سعيد بن حسان يقول نعم قال حدثتني أم صالح يقول حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة عن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. أم حبيبة تعرفونها رملة بنت أبي سفيان الذي تزوجها الرسول وهي بالحبشة التي تولى عقد نكاحها أصحم الحبشة النجاشي رضي الله عنه عقد للرسول لأنه هو ولي أمرها والذي تولى العقد للرسول قيل عمرو بن مية الضمري رسول الرسول للأمور وقيل شرحبين بن حسنة والصحيح أنه عمرو بن مية الضمري قبل النكاح نكاحها للرسول عليه الصلاة والسلام وأتى بها بالسفن حتى جاء إلى الشعيبة. الشعيبة كاليوم هي مينا مكة 80 كيلو عن مكة هي المينا جدة ما حد عرفها إلا في أيام عثمان رضي الله عنه هو الذي جعل جدة مينا يقول لأنها أقرب وإلا في المينا الشعيبة. لما وصل الشعيبة اشترى ناقتين ثم مشى إلى المدينة وأتت إلى الرسول قد تزوجها الرسول خواص أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صارت وحيدة شريدة في ما تزوج وتنصر عبيد الله بن جحش ومات. لما مات زوجها إيش اللي حصل؟ حصل أنها بقيت وحيدة شريدة في ديار الحغريبة لا أحد ولا أحد لكن أتى صفة الخلق وفوق سبع سماوات أمره الله فتزوجها بنت أبي سفيان لأنها بنت رئيس قبيلة رئيس قريش بكاملهم أبو سفيان رئيس قريش بكاملهم. لما قيل له إن محمد تزوج رملة ابنتك قال إنه الفحل لا أبالك إنه الفحل لا أبالك لا تزوج إنه الفحل لا أبالك إنه الرجل تزوج أم حبيبة قال إنه الرجل لا أبالك نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له. تقول أم حبيبة رضي الله عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلام ابن آدم عليه لا لا كلامك كله عليك لا لك إلا ذكر الله أو والنهي عن أو أمر معروف إلا ذكر الله أو أمر معروف أو نهي عن منكر فهو لك. الإنسان تأمر بمعروف تنهى عن المنكر تذكر الله فهو لك والبغي كله عليك. كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله وإلا الأمر معروف والنهي عن المنكر فإنه لك الإنسان يكتب في حسناتك وفي صحيفتك. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي على عن العمش عن إبراهيم عن أبي شعثة قال قيل لابن عمر رضي الله عنه إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال علي بن محمد حدثني خالي يعلى يعلى بن عبيد ابن أبي أمية الطنافسي أيضا خال علي بن محمد الطنافسي قالوا يسمى يعلى ابن عبيد ابن أبي أمية الطنافسي دروي له الأمهات الست وهو من الطبقة الثامنة رضي الله عنه وارضاه تروي له أمهات الست كلها مرموز لاسمه بالعين يعني يروي له الجماعة وهو إمام حافظ ثقة وهو من الطبقة الثامنة رضي الله عنه يروي يقول حدثني يعلى خالي يعلى يعني يعلى بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم يعني إبراهيم قال التيمي قال حدثنا أبي الشعثة جابر بن زيد قال حدثنا قال قيل لابن عمر إننا ندخل على الناس يا ابن عمر إننا ندخل على الملوك أو على الأمراء فنقول لهم قولا ثم إذا خرجنا قلنا قولا آخر. قال كنا نعد هذا نفاق كنا نعد هذا على عهد الرسول عليه السلام نفاقا يعني تقول كلام ثم تقول غيره ولا خرج هذا هو النفاق هذا النفاق على عهد الرسول. لكن عهدنا اليوم ما يسمى نفاق يسمى دن زندقة يسمى زنديق اللي يدخل على الملوك وعلى الأمراء وعلى القضاة وغيرهم ويتكلم بكلام ثم يخرج ويتكلم بكلام آخر هذا ما هو منافق. المنافقين على عهد الرسول يخافون ما يتكلمون بالحق يخافون ما يتكلمون بالنفاق جهرا يخافون يقتلوا لكن اليوم ما يخاف أن يقتل يتكلم بالكلام وهو آمن ما يخاف أن يقتل فهذا زنديق ما هو منافق هذا زنديق خارج من ملة الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا حشاب بن عمار حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا العوزائي عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب محمد بن شعيب قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال حدثنا قرة بن عبد الرحمن قرة بن عبد الرحمن قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. انظر هذا الرابع من عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. هذه منها النية أن تنوي جميع أعمالك كل أعمالك بنية ولا ما لك عمل الإنسان. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومن وكذلك لا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا أيضا ركن من أركان الدين إلى آخره. يقول هنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. شيء ما يعنيك لا تعرض من الإنسان ولا تدخل فيه. شيء ما يعنيك لا تدخل. الواحد من الأركان يقول خيرا أو اسمك. قل خير أو اسمك. هذا من أركان الدين. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أيضا من الدين. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك من الدين. والأعمال بالنيات من الدين. أربع كلمات عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. دع ما يريبك واترك ما لا يعنيك وتجنب واعملن بنية. هذه أربع كلمات عمدة دين الله تعالى وتقدس. هذه الأربع نعم. باب العزلة. رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليها طار عليه إليها ينبغي الموت أو القتل يبتغي الموت أو القتل ماذا أنه ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاب أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب العزلة. باب العزلة يعني العزلة الاعتزال عن الناس. إذا رأيت الفتنة ورخصيت على نفسك الفتن الإنسان فالاعتزال عن الناس وترك الناس وما هم فيه أفضل لك الإنسان كما يأتي في الأحاديث. حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم قال قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي أبو حازم الصغير سلمة بن دينار قال حدثنا عن بعجة بن عبد الرحمن عن بعجة بن عبد الرحمن عبد الله بعجة بن عبد الله قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير معايش الناس لهم رجل ممسك في عنان فرسه في سبيل الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير معايش سيأتي على الناس زمان خير ما تعيش فيه الإنسان وتسلك فيه وتسكن فيه وتطمئن فيه غنيمات تقيم فيها شعب من الشعاب أنت تقيم فيها تعتزل الناس ولا تخالطهم وتسلم على دينك الإنسان خير معايش الناس نعم خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه رجل ممسك بعنان هذا واحد منهم رجل ممسك بعنان فرسه إن صاح الصايح في الكفار قام إليهم وإن ترك الممسك بالعنان ممسك بحبل الفرس إن صاح الصايح على الكفار ذهب إليهم وإن فعل وإن فعل يطلب الموت في سبيل الله يطلب مضان الموت يطلب مضان الموت مضان الموت يطلبه في أي مكان الموت يريد الشهادة يروح له الشهادة هنا يروح هنا الشهادة هنا يروح هنا المهم ممسك بعنان فرسه أي صائح يصيح يركب الفرس ثم يخليها تطير حتى يصل إلى الكفار ثم يضرب يطلب الموت في مضانه في أماكنه يطلب المحل الموت في أماكنه علشان يستشهد في سبيل الله. فهذا خير الناس. والثاني الذي يعتز الناس في غنيمة كما سيأتي نعم ورجل في غنيمة في رأس الشعب والرجل في غنيمة أو غنم في رأس شعب من رأس شعب من الشعاب. الشعب هو القبيلة والشعب هو الوادي المنحدر بين جبلين في رأس شعب من الشعاب يعبد ربه ويعتزل الناس يأذن ويصلي ويشرب من حليب كلما طاح المطر ورأى العشب راح إليه وترك الناس وصيام ترك الناس وشأنهم كيف يكفرون ولا يسلمون ولا يتضاربون ولا ما يتضاربون. هو معتزل في شعب من الشعاب رأس جبل من الجبال يشوف المطر يروح للمطر يرعب غنيماته ويشرب من حليبها ويأكل من لحمها ومعتزل الناس لا يهمه أمر هؤلاء العالم. لكن هل أن العزلة هذه أفضل من الاجتماع بالناس؟ تقول نعم، إذا كثرت الفتن وخاف على دينه الإنسان فكونه يعتزل الناس أفضل. لكن إذا ما كثرت الفتن وأنت تستطيع تأمر المعروف وتنهى عن المنكر وتصلي جماعة مع جماعة المسلمين وتصلي الجمعات وتصلي الصلوات فهو أفضل. اختلاطك بالناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكونك تصلي الجمعة والجماعات مع المسلمين أفضل من الاعتزال. لكن إذا اشتدت الفتن وكثرت الفتن وخشيت على دينك الإنسان فالشعب أفضل. نعم. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يقيم الصلاة يدن ويصلي صف راءه الجن والإنس من المسلمين، صف راءه الملائكة، صف راءه الجن من المسلمين، صف راءه أمم لا يدري عنها، ويؤذن الله أكبر تجاوبه الجبال والشجر والحجارة تجاوبه ما عند أحد، لكن لا أذن قال الله أكبر جاوبه كل شيء. ثم بعد ذلك يقيم الصلاة ويصلي تصف راءه صفوه من مؤمن الجن ومن الملائكة ومن عباد الله الذي لا يعلمهم إلا الله، ثم يصلي الصلوات، وإذا جاء وقت الزكاة أتى بالزكاة وفرقها على المسلمين. هذا خير الناس إذا وقعت الفتن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني الزبيدي، حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه ومالي. قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شرهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي أو الزبيدي قال حدثنا الزهري اسمه محمد بن الوليد، الزبيدي اسمه محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ أن رجلا، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل عند الله عمل صالح أفضل؟ قال: رجل. نعم. قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، يخرج بماله ويخرج بحلاله ويخرج بنفسه ويجاهد في سبيل الله، هذا من أفضل الناس. والثاني. نعم. قال: ثم من؟ قال: ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يعبد الله، عنده غنيماته، يعبد الله ويؤتي الزكاة ويترك الناس وشأنهم، يترك الناس وشأنهم، يعتزل الناس. هذا متى؟ إذا خافت الفتن، كثرت الفتن وخاف على نفسه الفتن، فأفضل شيء أن يعتزل الناس بشعب من الشعاب بغنيمة له. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بصر بن عبيد الله، حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة اليماني رضي الله عنه أنه قال: يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: فماذا تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني مصر بن عبيد الله قال حدثنا أبو إدريس الخولاني واسمه عبد الكريم قال حدثنا أنه سمع حذيفة اليمان صاحب السر، حذيفة رضي الله عنه صاحب السر وصاحب أحاديث الفتن، ما حد حدث بالفتن إلا حذيفة رضي الله عنه وبقليل من الصحابة، لكن الفتن كلها أبواب الملاحم وأبواب الفتن كلها نقلها حذيفة رضي الله تعالى عنه. يقول حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يقول حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه آخر الزمان يكون دعاة على أبواب جهنم، لا حول ولا قوة، دعاة من بني آدم ومن جلدتنا ومن عوض تكلمون بلساننا وهم دعاة إلى جهنم. انظر يتكلمون بكلامنا ويتكلمون ويلبسون لباسنا, هذا لباسنا ومن جلدتنا, ومع هذا دعاة إلى أبواب جهنم. قال دعاة إلى أبواب جهنم. قال ثم قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قلت يا رسول, يقول حذيفة يا رسول الله صفهم لنا, منهم اللي دعاة على أبوابك وهم بني آدم؟ قالوا ناس من جلدتنا ويلبسون لباسنا ويتكلمون بلساننا, ومع هذا دعاة إلى جهنم, إلى أبواب جهنم. انظر الآن الطرق كثرت في الناس, الطرق مشايخ الطرق والطرق والاعتزال والرفض والأشعرية كلها الآن أبواب على أبواب جهنم. يصدق هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود, يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الرسول حنا قاعد يقول قاعدين عند الرسول فخط خطا مستقيما هكذا, ثم خط خطا عن يمنه وخط خطا عن يسره, وقال هذا صراط الله, الخط المستقيم صراط الله من سلكه وصل إلى الله. وهؤلاء دعاة من الإنس, دعاة شياطين من الإنس يدعون إلى جهنم. هذا مصداق للحديث هذا, هؤلاء يمنه ويسرى أهل طرق وأهل معتزال وأهل ينكرون صفات رب العالمين ومشايخ طرق يدعون الناس على أبواب هذه الطرق شياطين من الإنس يدعون إلى جهنم نعوذ بالله. هنا يقول إنهم من جدتنا ويلبسون لباسنا ويتكلمون بكلامنا, ومع هذا دعاة من أبواب جهنم نعوذ بالله. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك. قلت وقال يقول حذيفة فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك. قال قال فلزل جماعة المسلمين وإمامهم. قال عاد أنت تشوف طرق, شوف ناس مثلا لهم طريقة, شوف ناس معتدلة, شوف ناس أشعرية, شوف ناس يعني الناس اختلفت كل له مذهب وكل له طريقة, ماذا تصنع؟ تقول إلزم طريقة المسلمين الذين هم على الهدى, إلزم زيادة, فإن لم يكن لهم إمام المسلمين وصبر, ما إن لم يكن إمام فلو تعظم على أصل شجرة حتى يأتيك الموت, اعتزلهم يعني. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى هذه تفرق الناس في مذاهبهم, فهذا أشعري وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا مثلا رافضي وهذا مثلا شيخ طريقة وهذا كذا. بلغني إن مصر وصل 92 طريقة في مصر اليوم, وصل 92 طريقة مشايخ طرق نعوذ بالله يدعون الناس إلى الضلال. فالشاهد أنك الإنسان تقول تنظر إلى هذا الطريق وهذا الطريق وهذا الطريق وهذا الطريق, انظر جماعة المسلمين وصفوة المسلمين, فإن لم يكن جماعة ولا صفوة فاعتزل الناس ولو أن تعض على أصل شجرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم حدثنا عبد الله بن أمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن عبد الله بن عبد الرحمن يحيى بن سعيد الأنصاري يعني قال حدثنا عبد الرحمن قال عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبيه عن أبيه عبد الرحمن بن قاسم قال أنه سمع أبا سعيد الخدري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القدر يفر بدينه من الفتن. يقول أبو سعيد الخدري إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك يعني يقرب من يوشك من أفعال المقاربة, يوشك يعني يقرب آخر الزمان أن يكون خير ما المسلم أن يعتزل الناس في شعب من الشعاب يفر بدينه من الفتن كما ورد كما ذكر سابقا, يفر بدينه من الفتن يصير شعب من الشعاب وحده ويعتزل الناس ويترك الناس وأديانهم ومذاهبهم وطرقهم وكل شيء. ومن المؤسف أن المشيخة أو الطريقة الطرق نمت عندنا الآن, نرجو الله أن يوفق الدولة إلى إزالتها ودفنها في مهدها, ولا حتى عندنا هنا بدأت الآن مشيخة الطرق بدأت هنا, لكن نسأل الله تعالى وتقدس أن يوفق مليكنا إلى دفنها في مهدها وأن لا تزداد لأنها فتنة على العالم، فتنة على العالم مشيخة الطرق، وأنا تعالى مشيخ طريقة، حط له صوف حق صوف ويندس عن الناس يومين ثلاثة أربعة، زعمه أنه يوحى إليه وأنه كذب كذب في كذب، ثم يأتي بموالد ويأتي ببدع ويأتي نعوذ بالله بخرافات ويأتي بأشياء. كل هذا نسأل الله أن لا تقوم وأن تدفن في مهدها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عمر بن العلي المقدمي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا أبو عامر الخزاز عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة اليماني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار فأن تموت وأنت عاد على جذع شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكررا ما سبق، يحذر الناس بالأحاديث هذه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطرق وعن الضلال، وعن هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا جهمي وهذا رافضي وهذا كذا طريقة وهذا كذا وهذا كذا، كلها تكثر وقد كثرت في زماننا هذا، هذه الطرق اليوم ما تلقى أحد إلا هو أشعري إلا ما شاء الله. ولكن ربنا تعالى وتقدس أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن طائفة من أمة محمد لا يدرى هم في مصر هم في الشام هم في مكة هم في المملكة هم هنا لا يدرى على طريقة الرسول عليه الصلاة وصحابته حتى يلقوا ربهم. طائفة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، لاحظ، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على هذه الطريقة، طريقة السلف الصالح، طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال افترقت اليهود على 72 وافترقت النصارى على 72، اليهود 71 والنصارى 72، وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة ولا أمة الدعوة جميع من على وجه الأرض من جن وإنس دعوة بعث الرسول لدعوتهم، لكن أمة الإجابة تفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار. هذه الفرق التي أمة الإجابة كلها في النار إلا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، من كان على مثل ما عليه الرسول عليه الصلاة وصحابته. وهذا مؤيد بقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة هل هي موجودة في دولة أو في مكان أو في تقول جوز أن هذه الدولة فيها ناس وهذه فيها ناس وهذه فيها ناس، جائز هذا متفرقين وبهم تمطر السماء وبهم ينبت الأرض وبهم تستجاب الدعوات وبهم ينصرون على أعدائهم بهذه الصالحين. ولهذا يسمون الأبدال، الأبدال ما هي صفة من الصفات، إنما هي ما هي جماعة من الجماعات أو يعني لقب من الألقاب، إنما هي صفة لأبدال وهم الصالحين. إذا مات واحد أبدل الله الأرض بمثله، يعني تحيا الأرض بمثله ودعائه وصلاحه به تقوم. لولا عباد للإله ركعوا، يقول الشاعر لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلاة رتعوا صب عليكم العذاب الموجع. لولا عباد للإله ركعوا، ما حد يدري عنهم مختفين ما حد يعرفهم. لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلاة رتعوا صب عليكم العذاب الموجع. نعم. الله. حدثنا محمد بن عمر، يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سعيد بن عامر، سعيد بن عامر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال الخزاعي. نعم. الخزاز. طيب قال حدثنا أبو عامر الخزاز قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الرحمن بن قرط قال عن حذيفة اليماني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار. يقول حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكون فتن في الدين، فتن في دينك الإنسان، تكون فتن على أبوابها دعاة إلى جهنم، على أبواب هذه الفتن دعاة إلى جهنم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود خطا كان مستقيم ثم هنا خطوط يمنى ويسرى خطوط، هؤلاء دعاة شياطين الإنس يدعون الناس إلى النار نعوذ بالله، على أبواب هذه الطرق على أبواب هذه الدعاة من شياطين الإنس يدعون الناس إلى جهنم. أن تموت وأنت عاض على جذع شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. ثم وجه حذيفة رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة قال لحذيفة أن تموت إذا رأيت هذه الفتن والتفرق وكل على طريقة أخرى، هذا له ماذا وهذا له ماذا، تعض على أسلة الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أفضل لك من أن تختلط بهذه الفرق. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.